على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام هي الآية الوسطى من الآيات الثلاث التي اشتملت على هذه الوصايا العشر العظيمة التي قال عنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر في وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وليست هي من آخر ما نزل بل هي مكية، لكن هذه الآيات وهذه الوصايا العشر أجمعت عليها الشرائع السماوية، أجمعت عليها الشرائع السماوية، فهي لم يتطرق إليها نسخ. والآية الأولى هي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه خمس وصايا في هذه الآية، ختمها بقوله تعالى: لعلكم تعقلون، ثم تأتي الأربع بعدها ختمها بقوله تعالى: لعلكم تذكرون، ثم تأتي الأخيرة والعاشرة ختمها بقوله: لعلكم تتقون. والحكمة والله أعلم أن الوصايا الخمس الأولى كلها ظاهرة وبينة ويدعو إليها العقل والحكمة، وهي مدركة وهي أمور ظاهرة: لا تشركوا بالله شيئا، وبالوالدين إحسانا، إلى آخرها، كلها أمور ظاهرة يدركها العاقل. فقال جل وعلا: لعلكم تعقلون، إذا أخذتم بهذه الوصايا العشر. ثم قال جل وعلا في الوصايا الأربع التي تليها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، هذه واحدة، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هذه الثانية، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا، هذه الثالثة، ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، هذه الرابعة، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه فيها شيء من الخفاء، ليست كالخمس السابقة، هذه فيها شيء من الخفاء، فإذا اتخذها الإنسان واهتم بها تذكر، صار عنده شيء من التذكر والاتعاظ. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. لا تقربوه، لا تلمسوه، لا تأخذوه، لا تقربوه إطلاقا. قال جل وعلا: لا تقربوا، تأكيد في تحريم أكل شيء منه بغير حق. وليس المراد عدم القربان، لأن ولي اليتيم سيباشر مال اليتيم البيع والشراء والتصرف والإنفاق عليه منه وغير ذلك، لكن لا تقربوه بشيء يضر اليتيم. اليتيم ضعيف، فقد من يدافع عنه الذي هو أبوه، فهو لقمة سائغة لخبيث النفوس، لصوص الآدميين، أكالة الحرام، لقمة سائغة، يتيم مسكين. فقال تعالى: لا تقربوا مال اليتيم. وقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال قبل ذلك جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. إذا كان عندك يتيم اتق الله، احذر تتولى مال اليتيم تلعب به، غدا يسلط الله على ذريتك وولدك من يلعب بأموالهم، الجزاء من جنس العمل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فحذر جل وعلا من قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الصحابة رضي الله عنهم هما أتقى هذه الأمة وأخشاهم لله تبارك وتعالى، إذا نزلت الآيات الكريمة طبقوها في الحال، تنزل عليهم يبلغهم رسولهم صلى الله عليه وسلم فيطبقونها في الحال، رجالا ونساء. ما يقولون هذه لغيرنا أو فيما بعد أو كذا أو كذا. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار. نزلت آية الحجاب فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا العشاء، فحضرت شهدت النساء صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن لا يعرفن أحد، وفي رواية كأنهن الغربان. يعني نزلت الآية في أول الليل طبقوها على أنفسهم، نساء الصحابة رضي الله عنهن شهدن الصلاة متلفعات بمروطهن، حاجبات لأبدانهن، ما ظهر منهن شيء، ما يعرفهن أحد، كأنهن الغربان، الغراب الأسود كل سواد. وهكذا الصحابة كلهم رضي الله عنهم رجالا ونساء، إذا نزلت الآية طبقوها في الحال. ولا تقربوا مال اليتيم. أول كانوا يخلطون طعام اليتيم مع طعامهم، فلما نزلت هذه الآية قال: أخشى أن يبقى من اليتيم شيء ثم يدخل علي وعلى أولادي نأكله، لا، وضعوا لليتيم قدر وحده وتنور وحده وعجين وحده، وهكذا يبقى من طعام هذا بقية، ما يحبون أن يقصروا عليه إذا كان عنده سعة، يبقى من طعامه هذا بقية يحفظونه له، فإن فسد رموه، فتحرجوا رضي الله عنهم، قالوا في هذا ضرر على اليتيم. فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: ولا تقربوا مال اليتيم، ماذا نصنع؟ فأنزل الله جل وعلا: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الله أكبر، يعالج القلوب ويربي الإيمان في النفوس، والله يعلم، انتبه، علم الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. ليس الحاكم الشرعي أو عم اليتيم أو خال اليتيم يحاسب ولي اليتيم، لا، والله يعلم المفسد من المصلح. فنزل ما فيه خير لهم وراحة ولليتيم سلامة وحفظ لماله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تصرف في مال اليتيم، لا تأكله النفقة أو تأكله الصدقة، وإنما تصرف فيه في البيع والشراء، واحفظ حتى يبلغ أشده، لا تقربوه إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ، فإذا بلغ تأكلونه؟ لا، ليس هذا المراد. فإذا بلغ يسلم ماله، إذا بلغ وأنس منه الرشد، فإن أنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا أنس منه الرشد والصلاح في المال والحفظ يقال له: هذا مالك، خلف أبوك كذا وكذا، نصيبك منه كذا وكذا، أنفقنا عليك مدة كذا سنة كذا وكذا من المال، كان أصله كذا وربح كذا، وهذا الباقي من مالك خذه هنيئا لك وأشهدوا عليه، لأن الرجال ليسوا على حد سواء، قد يتناسى أو يضيع ماله ثم يرجع إلى وليه ويقول: ما أعطيتني كذا ولا أعطيتني كذا، أبي مات غني وخلف أموالا كثيرة وما أعطيتني حقي. فأشهد عليه وبين له، فقط له ما ورث وما كسب وما أنفق عليه منه ونحو ذلك حتى تطمئن نفسه حتى يبلغ أشده. والله جل وعلا يقول في آية النساء: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لولي اليتيم أن يأخذ أقل الأمرين، أجرته أو نفقته، بالمعروف. ولي الأمر في البلاد هذه حفظا لمال اليتيم جعل الأمر إلى الحاكم، ولا يسوغ للرجل أن يأخذ من مال اليتيم خشية أن يجحف به وأن يحيف مع نفسه ويأخذ أكثر مما يستحق، فيراجع القاضي والقاضي يفرض له، ينظر في مال اليتيم ما هو وما صفة العمل التي سيعملها الولي ونحو ذلك، ويعطيه ما يستحقه شرعا مما جعله الله جل وعلا له. ولا يسوغ لولي اليتيم أن يأخذ لنفسه خشية الإجحاف. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. ما المراد بأشده؟ البلوغ على الصحيح. ومتى يحصل البلوغ؟ يحصل البلوغ بعلامة من علامات متعددة، منها الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل يعني العانة للذكر والأنثى، ومنها الاحتلام غالبا للذكر، ومنها الحيض والحمل للنساء، ومنها بلوغ 15 سنة على الصحيح، وقال بعضهم 18، وقال بعضهم 30، إلى آخر ما قالوا. والصحيح أن 15 هي علامة من علامة من علامات البلوغ، لكن ليس البلوغ وحده، بل مع البلوغ إيناس الرشد، إدراك أنه يحسن التصرف في ماله. قد يكون ابن 15 سنة يبيع ويشتري ويتصرف ولا يغلب، وقد يكون من هو فوق هذا في السن لكن يغلب ويلعب عليه في ماله فيذهب ماله، فلا يسلم إليه حتى يؤنس منه الرشد، يعني يحس منه. وتكلم الفقهاء رحمهم الله على اختبار الصغير والإذن له شيئا فشيئا، ما يؤذن له بالمبالغ الطائلة، وإنما يؤذن له بالتصرف في الأمور السهلة شيئا فشيئا حتى يعرف أنه لا يغلب فيسلم ماله حتى يبلغ أشده. إذا بلغ أشده فأعطوه حقه، لأنه أصبح رجل مكلف، تكتب له الحسنات وتسجل عليه السيئات، وهو صالح للجهاد وصالح للزواج وصالح للبيع والشراء وغير ذلك من الأمور. حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. توعد الله جل وعلا من تساهل في هذا وطفف، كما قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. بعض ضعاف النفوس يكون عنده مكيالان، مكيال يكيل به لنفسه إذا اشترى، ومكيال أصغر منه يكيل به لغيره إذا باع، ثم إنه قد يدك المكيال الذي لنفسه وقد يطفف ويخفف في المكيال الذي لغيره، فتوعدهم الله جل وعلا بويل. وأهلك الله أمة من الأمم بتطفيفها وتلاعبها بالمكيال، قوم شعيب عليه الصلاة والسلام. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل، بالعدل. تحرج الصحابة رضي الله عنهم وتخوفوا وقالوا: يا رسول الله، من يسلم من هذا؟ قد يكيل المرء كيلا مثلا ثم يكيله آخر فينقص، أو يكيل فيكيله آخر فيزيد، كيف هذا؟ قال الله جل وعلا: لا نكلف نفسا إلا وسعها. أبرئ ذمتك بمراقبة الله جل وعلا، اجعل مكيالك واحد ودكك للمكيال مثلا واحد سواء لك أو عليك، وإذا نقص واحد كذا حبة أو نحوها، أو زاد في الكيل لك كذا حبة ونحوها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لست بمكلف بهذا، يعفو الله جل وعلا عن الشيء اليسير، لأن هذا يعتمد على قوة الرجل ودكه للمكيال وإتقانه للكيل قد يأخذ أكثر من آخر جاهل في هذه الصنعة. لا نكلف نفسا إلا وسعها، فالله جل وعلا عفى عن هذه الأمة ما كان خارج وسعها. وإذا قلتم فعدلوا، قلتم، ما قال جل وعلا وإذا شهدتم، إذا قلتم، إذا قلتم فعدلوا، إذا قلتم في تزكية، إذا قلتم في جرح، إذا قلتم في الحديث عن زيد أو عمرو الغائب، إذا قلتم في شهادة، إذا قلتم في نقل خبر أو مسألة، فاعدلوا، احذر أن تميل أو تزيد أو تنقص. نقلت شهادة لا تزيد فيها، نقلت خبر لا تكذب وتدخل فيه ما ليس منه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان المشهود عليه قريب فقل الشهادة التي عندك، ولو كان المشهود عليه أو له عدو لك لا تنقص من الشهادة أو تزيد فيها أو تجحف أو تدخل فيها ما ليس منها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، المشهود له ولو كان ذا قربى لا تزد، أو المشهود عليه كان ذا قربى فلا تزد، وكذلك إذا كان بعيدا منك أو عدو، أد الشهادة كما تحملتها وكما في علمك. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. العهد المراد به العهد الذي تعاهد ربك عليه، نعم داخل في هذا العهد الذي يكون بينك وبين أخيك مبايعة في مكان ما، ما عندكم أحد، هذا عهد، لأن الله أمرك بأن تفي، ما تقول ما عندي أحد والقاضي سيطلب منه الشهود ما يجد شاهد ثم يأمرني باليمين فأحلف وأستريح. وأوفوا بعهد الله، هذا عهد عاهدت عليه ربك أن تصدق فاصدق فيه ولا تزد فيه ولا تنقص ولا تنكر ولا تجحد، معاملة، تأجير، عطية، أخذ، عطاء، بيعة ونحو ذلك، هذا كلها تسمى عهد الله، لأن الله عهد إلى عباده بأن يفوا بهذا. ما تقول هذا بيني وبين زيد مثلا، هذا ليس من العهود عهد الله، وإنما هذه مبايعة بيني وبين زيد، بينك وبين زيد هذا عهد الله، لأن الله أمرك أن تصدق فيه وتفي بالحق. وبعهد الله أوفوا، احذر الغش والخديعة والكذب، كل هذا خيانة لعهد الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تعبدنا الله جل وعلا في البيع والشراء كما تعبدنا بالصلاة والزكاة، ما نقول هذه معاملة وليست عبادة، المعاملة ترجع إلى الحذق والشطارة والقوة والنشاط، كلها أد ما عليك، والمماكسة لا حرج عليك، تماكس وتزيد وتنقص وتبايع، لكن لا تكذب، لا تجحد العيب، لا تخفيه، لا تكذب فتقول أعطيت كذا ولم تعط إياه، ولا تقول اشتريتها بكذا وأنت كاذب. وبعهد الله أوفوا. ذلكم وصاكم به، هذه الأوامر، هذه الآداب والأخلاق، هذه الأحكام الشرعية، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه الوصايا والأوامر تخفى على كثير من الناس، ومن أراد أن يغش فيها أو يتلاعب قد يتمكن من هذا، فجعلها الله جل وعلا الوصية فيها حثا وأملا في التذكر، بخلاف الأولى فهي تدرك بالعقل أملا بأن تكونوا عقلاء تعرفون ما لكم وما عليكم. وهنا تذكرون أبلغ، ثم يأتي بعد هذا الآية الثانية والأخيرة من الآيات الثلاث لعلكم تتقون. اقرأ. عن ابن عباس قال: لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية: انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وقوله تعالى: حتى يبلغ أشده، قال الشعبي ومالك: يعني حتى يحتلم. وقال السدي: حتى يبلغ 30 سنة، وقيل 40 سنة. وقوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء. قد يكون هذا 30 سنة وأربعين سنة مرادا به نهاية الأشد، نهاية القوة، ونحن مأمورون بتسليم اليتيم إذا بلغ أشده، إذا وصل إلى حد الشدة والإدراك والمعرفة. ينتظر فيه ما يعطى ماله حتى يبلغ 40 سنة؟ ما يصير. نعم. يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وفي كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم مليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. وقد رواه ابن مردوي في تفسيره عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين بها هلكت القرون المتقدمة: المكيال والميزان. تحذير لهم، يحذرهم من التطفيف والتخفيف والبخس في الكيل والميزان، لأن أهلك الله جل وعلا به أمما وقرونا قبلنا، فتحذير لنا. ولا ينبغي أن يتساهل المرء في مال الغير، لأن حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، ولن يضيع حق للعبد إما أن أخذه في الدنيا وإلا يأخذه في الدار الآخرة. وكيف يأخذه في الدار الآخرة ولا مال ولا متاع؟ يأخذه بالحسنات، يؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم، فإن فنيت حسنات الظالم وقد بقي عليه شيء أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه فطرح في النار يوم القيامة والعياذ بالله. يقتص للعباد بعضهم من بعض في الدار الآخرة. وقوله تبارك وتعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، الآية: اعدل تحرى الصواب ولا تقل إلا ما عندك ولا تشهد شهادة تنفع بها صاحبك غير متأكد عليها، هذه شهادة الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الشمس وقال على مثل هذا فاشهد أو دع، لا تشهد إلا وأنت متأكد مما تقول، وإلا قل لا أدري ولا يلزمك. ولا تكتم شهادة تعلمها لأنها قد تضر بقريبك. عندك وأمرهما إلى الله جل وعلا. نعم. يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. وقوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله، وذلك هو الوفاء بعهد الله. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول تعالى هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.